قال رحمه الله: فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. نعم، يعني المعالجة تبدأ من الأصل، تبدأ من الأصل، فينظر أولا بالغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر. فهذه الغاية العظيمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، هذه الغاية هي البداية في العلاج، أن ينظر فيما خلق له وأوجد له، هو توحيد الله. ففعله هذا خروج عن هذا الذي خلق لأجله، وفساد مضاد لمقصود الخلق، فساد مضاد لمقصود الخلق، فيربى بنفسه أن يكون في هذه الحال من السفول والسفة والخروج عما خلق له وأوجد لتحقيقه. فالعلاج يبدأ من هنا، والنظر في أمر التوحيد والتعظيم لشأنه، وأنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأرسل الرسل بالدعوة إليها، وأنزلت الكتب لأجل ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.